قل جعل ملة اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا رب. Well, I don't want. ومن أحسن من الله يقولون ونحن له عابدون قل صدق الله العظيم.